ولكن نقول أنت الذي أنت يا بادر الإكرام لتركيا فيها ليس لك إلا رأيك، وأنت أيها الحافظ نأخذ منك ما اتفقت مع الربا اتفقت معه عليه الربا ونضع من بيت مال أو نتصدق به على السفراء أو نصرف به ما يأتيهم المسلمين. أنا سدت على كل واحد منهم باب التحديد ونعامل كل واحد بنقيض قصده. كذلك أيضا لو أن شخصا قام صيام رمضان ثم أفطر في أثناء الصيام فإنه يحرم عليه أن يمضي في الصوم تعبدا، لكنه إذا كان بين هذه الصلاة ألزمناه بالحساء كراما للزمن ما لم يكن فطره مباحا. إن كان فطره مباحا فله أن يأكل ويشرب لبقية يومه. فرجل احتاج إلى فطر لإنقاذ مأزوم فأنقذه، ولكنه لم يتمكن من إنقاذه إلا بعد أن شرب. فنقول له الآن أفطر وفسد صومك ولا تنبغي بناء على أن تصوم، ولكن لك أن تأكل بقية يومك لأنك لم تنتهي حرمة الزمن إلا على وجه معذور كبير تفطر في حلال وينتهك بقية النهار طويلة. قال الناظر إلا بحرق واعتماد أبدا، يعني أنه لا يحرم المضي في ثابت الحج والعمرة بل يجب المضي فيه. والفارق من الحج هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول، لذلك الرجل جامع زوجته ليلة مزدلفة، ومعلوم في ليلة مزدلفة لم يكن حل التحلل الأول فيكون حجه فارغا، ولكن يلزمه أن يحمله ويمضي فيه. فإذا كان العام الخالد قضى، لأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك، قضوا بأن الإنسان إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول لزمه أن يتمم النسك ثم يقضيه من العام القادم. والجماع في العمرة يفسدها إذا وقع قبل التحلل منه، فلو أن المعتمر طاف ثم ذهب إلى بيته مع أهله وجامع أهله قبل أن يدفع فعمرته الآن فاسدة، يلزمه أن يكملها استخفاف والحركة والتخفيف ثم يأتي بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرم منه في عمرته الأولى. لأنه أفسد حكمه، ولهذا قال ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا. ثم قال والنفس تول قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقط منتنى. أفاد الناظم في هذا البيت أنه يجوز قطع النفس، لأن هناك التطور إن شاء الإنسان قطع وإن شاء قطع، كما أنه لو شاء لشرع فيه ولو شاء لم يشرع فيه. مثال ذلك رجل شرع في صوم وفي أثناء النهار قطع الصوم، نقول لا بأس يجوز له أن يقطع الصوم،

ولقوله تعالى ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليتطوفوا بالبيت العتيق. فلهذا ألزمناهم بأن يقضوا الحج والعمرة حتى وإن كان نهدا. نعم. هذا كيف الحل يلزمه أن يعيده في العام القادم؟ نعم يلزمه أن يعيده في العام القادم، لأن هذا لا يقع. وكما ذكرنا أنه إنما ألزمناه في المضي فيه تغيير الأحوال، وألزمناه بالقضاء لأنه هو الذي أخذ الحج. ولذلك لو أن الإنسان أحرم بالحج ثم قصر عن الإسلام وعجل تعجون أو إلى عجل عن كل راجع فإنه يتحلل ولا يلزمه أن يكون الحج في العام القادم إلا إذا كان الحج الذي فرض فيه هو الفريضة، فإنه يلزمه أن يقضي الفريضة. ولهذا لما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في لم يلزم كل من أحرم وحصل أن يعيد العمرة. وتفريضة عمرة القضاء عن العمرة الثانية التي جاءت في العام الثاني من باب القضاء وليس من باب القضاء الذي هو قضاء العبادة. وهذا يقول انا شاب استطيع الزواج لكن والدتي تمنعني بحجه انهاء الدراسه والدراسه تستغرق عده سنوات، فهل يجوز لي ان اتزوج من غيري فيها؟ نعم، اذا كنت مستطيعا فتزوج ولو من او الاب، لانك اذا تزوجت فقد انتزعت عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يا معشر الشباب من استطاع ان يعمل باعث فيتزوج فانه اغض للبصر واحسن للبصر. ومعلوم ان طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى من طاعته وحبه. فاذا كنت قادرا فتوكل على الله وتزوج، ان رضيت امك فهذا المطلوب وان لم ترضى فسترضى ان شاء الله، لانك اذا التزمت رضا الله بسخط الناس رضي الله عنك وأرضى عن كفاءة المأمون. وهذا يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، فإني شاب أطلب العلم ولله الحمد وأحرص على إخلاص النية لله بقدر ما استطاع، ولكن يلتوي شعور بأني لا أخلص لله عز وجل مع أني أستغفر الله ليلا ونهارا وأدعوه أن يوفقني للإخلاص، والآن يلتوي خوف من هذا الأمر أوجهني جزاكم الله خيرا. أقول لا تستطيع، فإن هذا من مكتاب الشيطان، والشيطان كما قال ربنا عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان يأتي الحين على الطاعة من هذا البلد، يقول أنت إنما صليت لي، إنما طلبت العلم لي، إنما طلبت العلم للراس، إنما طلبت العلم للمرتبة. ويسأل ذلك بأن هذه التقديرة فليسعى الإنسان والجانب العيد ولا يضرب ذلك شيء، ويأتي الشيطان في الشخص المتهاون فيصدقه عن الله ويقول لا تفعل هذه الطاعة، هذه سعادة، هذه نفذ، افعل الطاعة في وقت آخر، أو يعود عليه الدم ويقول إن الله غفور رحيم ورحمة الله غضبه وما أشبه. فهذه من الوساوس الشيطانية التي يجب على الإنسان أن يكف عنها وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد شفى الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لا تطريق الإيمان، وأمر بالاستعاذة من الشيطان الرجيم والانتهاء عن ذلك. فمن في عباده ولو قال الشيطان المراد أو إنك تريد الدنيا فلا يمكن. قال يقول ما حكم أخذ المال من البنوك الربوية، وهل أتركه لهم أما أخذه وأرتبه أما أتصدق به؟ وهذه المسألة قال يعملها كثير من الناس. يقول عز وجل يا أيها الناس اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.

أما مثل الخادم فالخادم إنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام الحاجة وهو أن خدم فيه أو خدم فيه نقش عليه محمد رسول الله وكان يختم على الرسائل التي يبعثها إلى المسلمين ليكون ذلك كالتحقيق لكم هذه الرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فنقول الفاضل والأمين والعليم ومن يستفاد إليهم هؤلاء يلبسون لأنهم محتاجون إليه. على أن بعض أهل العلم يقول إن التختم سنة مطلقة والذي يظهر لي أن التختم تبع الأهل فلا يتختم الإنسان إلا إذا لزم ذلك إلا نسيج إليه فإن السنة أن يتختم من أجل هذه الحاجة. نعم. وهذا سمشت يكون هذا آخر الآخر لك الله. هذا يقول فضيلة الشيخ جدتي أم والدتي أرضعتني ليلة ولادتي من بعد المغرب إلى الصباح ولكنها لا تعلم كم عدد الرضعات إذ مضى على ذلك الوقت ما يقارب 20 عاما وأريد الزواج من بنت عمي التي والدتي ووالدتها أختان من الأب فهل يحل لي أن أتزوجها أكون مأجورين؟ لك أن تتزوج وذلك لأن الشرع المحرم ما كان 5 رضعات ولا بد من العلم بذلك في حديث عائشة 5 رضعات معلومة فمع الجهل لا أبرى في هذا الرضاع لكن إذا غلب على الرضاع أنها قد أرضعت 5 رضعات فلا تتزوج بنت عمك أو بنت عمتك لأنك تكون أخا لأمها أو لأبيها. نعم. نواصل الشيخ. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الناظم حفظه الله تعالى ورفع درجته والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإخاء والنسيان إن كان ذات الحق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا وكل ملة فمضمون إذا لم يكن الإخلاق من دفع الأذى ويؤمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوما وكل ما يحصل مما قد عزم وكل ما يحصل مما قد عزم فليس مضمونا وعكسه ضمن وما على المسلم من فديه وعكسه الضال ومستقيم ثم العقود ان تكن معارضه فحذرنها ودع المخاطره وان تكن تبرعا او توثيقا فامرها لخف قدر التفرقه لان ذي ان حضرت فمغنم وان تكن فليس فيها مغرم وكل ما وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا هو الدرس التاسع من دروس حلقات العلم التي أقيمت في مسجد الإسلام الإسلامية في حي سلطان الرياض في دورة هذا عام 1400 وهذا هو اليوم 4/13 من شهر ربيع الأول 17/14 وهو الدرس الأخير في هذا العام. وقبل ذلك الدرس الجديد نود أن نناقش فيما مضى من الدرس الذي قبله حيث ذكرنا قاعده ممكنه تنبني عليها او هي ميزان كما الباطل كما هي هذه القاعده التي ذكرناها. القاعده هي علم العمل هذا عند أهله بنية الدليل هذا من الله يعني. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إن العلماء ذكروا رحمه الله أن هناك مثالين، أحدهما مثال للأعمال الباطنة والثاني للأعمال الظاهرة، فما هما؟ حديث مثال الأعمال الباطنة هو حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث مثال الأعمال الظاهرة حديث من أحدث في أمر هذا ما لأو من عمل عملاً يجب عليه أمرنا فوراً فمن أول لأن من أحدث في أمر هذا ما عليه عليه فوراً. طيب ماذا نقول في رجل قال زوجات طوارق ونوى نسيل الأرض نعتبر لفظة ونقول كل الأرض يقولون أن نعتبر بنية في أرسل الأرض بنية الزوج من يطلق النساء إلى أرسل نعم من يطلق النساء إلى أرسل ما نوى أنتين ما من الشرط الثاني الشرط الاول بقوله واسكت على المحتال جاب حيلته المناسبه انه يعتبر عمل بنيته لانه نوى الحيله ولم ينوي العمل الشرعي المحتال ينوي الشيء المحرم لكن يتحير عليه بصورة شيء مباح فنقول العبرة بنيته لا بصورة الدم ابن يريد مثالا يبين ذلك مثل أن يوقف الشريف الشخص المباع أو حتى يمنع الشفعة عن شريكه أن يوقف المشتري الشخص الذي اشتراه لئلا يمنع الشريك من الشفعة. طيب النساء مثال ذلك حائل على الشيء المرأة المطلقة الثلاثة لو أن رجلا تزوج امرأة مطلقة ثلاثة يحلها لزوجها هل تحل للزوج الأول؟ إذا كان لا تحل لا أين لأن أجزاء النكاح الثاني وقع حيلة لا خطأ حكم المضي بالعبادة هل هو جائز يحرم المضي لأن المضي فيها مع أنها فاسدة فيها تحدث عن الله عز وجل ورسوله لأن المضي فيها مع أنها فاسدة يعني قال سنة الله ورسوله نعم أصل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فاسدا بعد أن رقيب ثم شارع ذلك عندما أهل الصحابة رضي الله عنهم بسمر جيد من فضلك اقرا الشيء المثال على ذلك عندما أهل الصحابة رضي الله عنهم بخمر جيد فأخبر الصحابي أنه يأخذ الصاعد الصاعين فأمر رسول الله وقال ردوه. أين تعالى شيخ في الشروط مثل هذا الرجل يصلي ليس عرض أفضل صنفة هنا الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم أفضل فرطا ثابتا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يسلمون على شروطهم إنما الولاء إنما الولاء مش طفلته أن قالوا لعائشة رضي الله عنها دنا الولاء إذا اشتروا سرية رضي الله عنها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا أخبر عن الشروط الفاضلة فقالوا اهدي لنا لبنا او شيء نعم شيخ حتى يلينا خيش فقال ايها نصار انت اكرم مع نصار نعم خيش ولان النملة لا يستاهل اشياء فلا يزال اتمام هل يسلم هذا الشيء أين الحج العمرة للإسلام حج عمرة حج وعمرة تطوع لأنه يلزم الزمان يلزم الزمان نعم الدليل الذي تقوى الله تعالى حج عمرة لله ولا ضرر في الأسماء لأن هذا الآية نظرة قبل أن تصبح حجة وهذه الآية نظرة قبل أن تصبح حجة أين الآن نبدأ الدرس الجديد تقول معنا والإثم والضمان والقضاء بالجهل والإقرار والنسيان الإثم يعني الأبوة والضمان يعني رد الشيء الثالث كالإقرار أي أن الفاعل بالجهل والإقرار والنسيان هذه ثلاث أشياء تصدر عن المكلف الاسم والضمان اذا كان فيها الفعل فكرت فيه اما الجهل فانه عدم العلم واما الاكراه فهو الالجاء الى الشرك بحيث يجعله الانسان غير مخلع لله واما النسيان فهو ظهور القلب عن شيء كان معلوما يعني ان يعلم الشيئا ثم يظهر هذه هي ثلاثه ماذا سقط بالفعل سقط عنه اسم الفعل وضمان المبلى دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا من نبينا او اخطانا قال الله تعالى وقول الله تعالى وليس عليك جناح بما اخطات منه ولكن ما تعمل الذنوب وقوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من كفرها وقلبه مطمئن بالايمان ولا كان شرح الكفر قدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم فقول من كفر بالله من بعد ايمانه الا من كفره اسقط حكم الكفر على الاكراه والكفر اعظم له والكفر اعظم له فاذا سقط حكم الكفر في الإنكار فما دونه تكون من باب أولى فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز عنه الخطا والنسيان وما استغفره عليه وعليه إذن ذلك الجهل قائما أكل سحوره تظن أن الحج لم يطلع تظن أن الحج لم يطلع فإذا الحج قد طلع فأما فصيامه صحيح لأنه شاهد لم يعلم أن الحج قد طلع ومثال آخر قائم قال عن الشمس قد غربت لأن السماء مهيمة فأصبحت فإذا بها من ثقيل من وراء الغمام فأنت فكونه صحيحا، لأنه جاء في عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي قوله: وليس عليك الجناح كما أخطأتم به ولكن ما تعمد القلوب. وقد ثبت في صحيح البخاري أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أخطأنا في يوم غيث على أهل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلع بالحج، ولم تذكر أنه يؤمر بالقضاء، فلو كان القضاء واجبا لأمرهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أمرهم لنقل إلينا، لأنه إذا أمرهم به كان من الشريعة، وحفظ الشريعة من ذكر القرآن. وقد قال الله تعالى: إن الإنسان إلا ذكرى وإنا له لحافظون. ولا فرق في الجهل بين الجاهل في الحكم والجاهل في الوقت. فلو أن الإنسان اشتجع وهو صائم ظن لم يعلم أن الإجابة تفسد الصوم فإن صومه صحيح لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولحديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه صام فجعل يستحفظ وقد وضع شقالين أسود وأبيض تحت وزارة فجعل أمره إليهما ولم يتجاوز حتى تبين الشقال الأبيض من الأسود. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذلك بياض النهار وسواد الليل؟ ولم يأذن صلى الله عليه وسلم بإعادة لأنه كان جاهلا بالشكر، إذ نزل الآية على غير مرادها. كذلك الإنسان لو أن الإنسان كان صائما فأكل أو شرب ناجيا صائما فإن صومه لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولقد أمر الله عليه وسلم في خصوص الصيام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فيتم صومه فإنما أطعمه الله وأرضاه. وكذلك في الإكراه لو كره الصائم على أن يأكل أو يشرب أكل أو شرب دفع للإكراه فإن صومه صحيح لما ذكرنا من العذر بالإكراه على الكفر فإنما دون في باب أولى. ومن ذلك أن يكره الرجل زوجته على الشماء وهي صائمة فإنها لا تصوم بذلك ولا يصوم صومها لأنها مكره. ومن ذلك لو أن الإنسان أغمي عليه وهو صائم فصبه في حرقه ماء يسكو فإنه لا يصل إلى ذلك لأنه غير مؤمن. ومن العلماء من قال: إن كان يأذن بذلك عادة فإنه يفطر وإلا فلا. ومما يدخل في ذلك ايضا لو ان المسلم قتل ارنبا وهو يجهل ان قتل الارنب احرام الاحرام فانه لا اثم عليه ولا ضمان. ومن ذلك ايضا لو ان المحرم ذهب سياره ارنبا او ضبا او حماما من غير ان يشعر بها فليس عليه رحمه كما انه ليس عليه رحمه لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ولقوله تعالى تخصص الصيف وليس عليك اجماع فيما اخطات به ولقوله تعالى تخصص الصيف ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فقيد ذلك اي قيد وجوب الجزاء بما اذا كان متعمدا دل هذا على ان اذا لم يكن متعمدا فليس عليه جزاء. ثم قال ناظم ان كان ذا في حق مولانا ان كان ذا يعني فعل شيء جهلا او اكراها او نسيانا في حق مولانا يعني فانه يسقط الاسم والضمير. واما ان كان في حق المخلوق فقال ولا تسقط ضمانا في حقوق الملك يعني اذا كان الاسلام في حق من حقوق الملك او الاعتداء في حق لشخص فلا تسقط ضمانا لا تسقط ضمانا في حقه ولكن الاسم ساقط. مثال رجل اكل طعام غيره يظن انه طعام فليس عليه لانه شاهد ولكن عليه ضمان الطعام صاحبه. والفرق بينما اذا كان المطلق حقا لله عز وجل او كان حقا للمخلوق ان حق الله تعالى قد اعلمنا بانه عفا عنه ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطانا فقال الله تعالى قد فعل. ولان حق الله مبني على المسامحه والفرض فكان الكافر معذورا بالجهل والنسيان والاكراه وغير ذلك. اما حق المخلوق فانه مبني على المشاحه ولذلك نوفيه الحق كاملا حتى وإذا كان دائما معذورا. ولو عفي الإنسان على إفساد مال غيره فأفسده فإنه لا إثم عليه ولكن عليه الضمان لصاحبه لأن حق المخلوق لا يفسد عليه. ولهذا قال العلماء لو ان انسانا اكره على قتل انسان فانه لا يقتل حتى لو وجد في القتل وقال له المكره اما ان تقتل فلانا والا قتلته فانه لا يجوز ان يقدم على قتل فلان لانه لا يجوز لاحد ان يهلك خيّر أجل تبقى نفسه فليقضي على الخطر ولا يحصل على أن المحذّك له بالخطر قد لا يقضي إذا لم يقضي منها على خطر ولكنه قال ذلك تهديدا وليس لديه القدرة على تنفيذ أنه إذا وقع الجهل جهلا أو نسيانا أو إكراها فإنه لا إسأله ولا ضمان فيما يتعلق بحق الله عز وجل. أما بحق المخلوق فإنه لا إسأله أيضا إذا وقع عن جهل إكراها فلا فيه الضمان تضمنه لصاحبه ما لم نبرئه منه لا نبرأه منه وهو ممن يصح تبرؤه سقط عن الحق. ثم قال الناظر وكل مصدق مضمون اذا لم يكن الخلاف من دفع الاذى او يكن ماذونا به من مالك او ربنا للملك خير مالك هذا البيت الصحيح لم اسمعه يقرا قال لانه عندي ملك يريد الناظر ان كل مفلس فمضمون على مفلسه ايا كان هذا ان كان ادميا فمضمون وان كان مالا مضمون كل مفلس فانه مضمون الا اذا كان الاجزاء عند الاذى يعني من جهة هذا المفلح فإنه لا أكثر ما يكون مثال ذلك رجل مسلم بحج أو عمرة فصار عليه الربو والطبع من الصيف لا يحل للمسلم قد فحاول دفعه ولكنه لم يتجد فله قتل وحده لان ذلك هي حلال ولا ضمن في هذه الحاله لانه فعل مثلا مأذونا فيه من قبل الله عز وجل ومثال اخر لو صار احسان على شخص يريد اخذ ماله ولم يندفع حساب القتل فله قتل لانه يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا ساله فيما صار عليه يريد اخذ ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤخذ قال ارايت قال يا رسول الله ارايت ان قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلت قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلت قال وحده فأباح النبي صلى الله عليه وسلم قتل من قال على الشخص في أصل ماله ولكن يجب أن يتابع بقدره الأسهل فإذا لم ينجح فإذا بقدره فاقتله وإن خفت أن يبادر بالقتل وأنك لو حاولت أن تتبعه ما دون القتل قتله فلك أن تبادره بالقتل إذا علمت أن الرجل سوف يقتلك حينما تحاول أن تدافعه حتى فيه أحدك فإن قال قائل ألا تعارض هذه القاعدة ما ذكره ألا يعارض هذه القاعدة ما ذكره الله تعالى في كتاب الأداء حيث قال ولا تحقوا رؤوسكم حتى تعلموا هذه الحلة فمن كان مريضا أو بها من راسه ففدية من الصيام أو صدقة أو نسك فقد أوجب الله على من حلق رأسه لدفع الأداء أن يفتح بصيام او صدقه بصيام. قلنا هذا لا يعادل القاعده، لانه هنا ابلغ الشعر او ابلغ الشعر لا لاذى الشعر، ولكن دفع الاذى من غيره به. فالاذى كان من القمح كما جاء ذلك في حديث كاتب بن عيسى رضي الله عنه. فالقمح مع الشعر ينمو ويزال، فاذا حلق الشعر زال. فحلق الشعر سبحانه انما هو من اجل دفع الاذى حلقه. وقد اشار الراشد رحمه الله الى هذه القاعده بقوله: من اكثر شيئا لدفع اذاه لم يضمن، ومن اسلفه لدفع اذاه ضمنه. يقول الناظر في ما استثني من هذه القاعده، فهو ما اذا كان له الاذى تقول او يكن معذورا به من مالك، يعني او يكن الشيء المصدر معذورا به من المالك فانه لا ضمان فيه. فلو اذن لك الشخص في ان تذبح شاته فذبحتها فانه لا ضمان، لانه هو الذي اذن لك في هذا الذبح، وعلى هذا فلا ضمان عليه. كذلك لو كان الامر مأذونا به بالنسبه لله عز وجل، لو كان الاسلام مأذونا به من جهه الله عز وجل فانه لا ضمان. مثاله رجل وجد اله له يستعملها صاحبه فكسرها، فإنه لا ضمان، لأن تكسيرها مأذون به شرعا. ولكن نحن نقول هذا من جهة الضمان، أما هل تكسرها إذا رآها مع صاحبها فهذا فيه تفصيل. إن كانت سلطة وقدرة على تكسيرها بدون مضرة أخطر وجب عليها، وإن لم يكن له السلطة الثالثة أو كان يترتب على تكسيرها مسألة ومضرة أعظم فإنه لا يكسرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبإحسان فإن لم يستطع فبقلب. والخلاصة أن كل مسألة مسألة إلا في حالها، بل في ثلاثة حالات: الحالة الأولى إذا وصف لله أداء فإنه لا ضمان، والثاني إذا وصف بسلم من مالك فإنه لا ضمان، والثالثة إذا وصف بإذن من الله عز وجل فإنه لا ضمان. ثم بين الناظر قاعدة حول ما يكون في الضمان، فقال: وكل ما يحصل مما قد علم فليس مضمونا وعقله علم. يعني ان كل ما علم به شرعا فانه لا ضمان، وكذلك ما علم به من المال فانه لا ضمان به. ولهذا قال العلماء في هذه القاعده: ما ترتب على المعلوم وعكسه ما ترتب على غير المعلوم فانه مضمون، هذا قال وعرفه دنيا. ثم علل ذلك بعلة الإجابة كالدليل، فقال وما علم سبيلي وعرف عن الظالم فاسمع فيه. هذا مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى ما علم عن السبيل. فكل مسلم فإنه لا سبيل عليه، والظالم هو الذي عليه السبيل لقوله تعالى فلا اخوانا الا على الظالمين. ومثل العلماء رحمه الله هذه القاعده لرجل جنى على شخص فقطع اصبعه، ثم ان شاء سار الى اليد ثم الى البدن ثم مات، فان الجارح يضمن نفسه كامله ولا يضمن على الاسرى الذي قطع، لان قطعه الخطبه غير مظلوم فيه، وما ترتب على خير امور فهو مظلوم. ومثال الثاني فيما ترتب على مأذون، لو أن المعتدى عليه الذي قطع أصبعه وبرد قطع أصبع المعتدي قطع أصبع المعتدي الظالم في القطع، ثم تأتى جرح الجاهل فسار إلى الجد ثم إلى البدن ومات الجاهل، فإنه لا رهان على عليه وذلك لأنه قطع أصبع الجاهل حقه وبإذن ابن الشارع. وما ترتب على المأذون فليس له، وهذه قاعدة مفيدة في الجنايات وفي غيرها. ثم بين كيفية الرمان فقال ويغمر المسيء بالمثل وما ليس بمثله بما تقول. اذا اردت ان ترمي شخصا فرمنه المسيء بمثله والمتقوم بقيمته، فما هو المثل؟ القول الراجح انه ما كان له تسجيل ونظيف، هذا المثل، سواء كان في الاصطناع ام لم يكن في الاصطناع، وسواء كان مطبوخا كما يطبخ او لا. المهم ان المثلية ما كان له مثيل او نظير. فمثلا اذا اتى الانسان قبضه الشخص تعلق ان يضمن لصاحبها قبضه المثل، لأن الحسن متماسك، وإذا كثر إن جاء الإنسان فإن عليه بفنجان مثله، وإذا أصبح له طاعته وجب عليه طاعته، وهذا مجرد وإذا أصبح له شاة وجب عليه الذي له شاة فالمسلم على القول الراجح كل ما له تسجيل ونظيف. وأما على مشهور الإسرائيلي رحمه الله فيقول المسلم كل مكيل أو موصول يصح السلام فيه وليس فيه استثناء الصباح، وهذا طريق تضييق كبير في تفسير الدين. أما المتطوع فما لا يمكن أن يوجد له مثيل، كشاة حامة رجل أسلف للإسلام شاة حامة، فهنا يتعذر أو تتعذر المرأة لأن ما في بطنها مشهود لا يعلم واحد يتعجل هذا كون أم موسى يخلق حيا ميتا في طبيعية جائزة، بعد هذا فإذا أسلم شافعا كاملا قوم بما تساوي قيمة ودفع لصاحبها نفس القيمة التي قوم بها لأنها أولى. وإلى هنا نبتدي هذا الدرس وهو آخر درس في هذه الإجازة والدورة المباركة. نسأل الله تعالى أن يعيدنا جميعا هذا الخير وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا يغنينا به عن غيره ولا يغنينا به عن وإنني في هذه المناسبة أودت أن أوجه نصيحة سيد إخواننا بالإخلاص لله عز وجل وفي جميع أعماله والحرص الشديد على تطبيق السنة مهما أمكن وإرشاد الناس إليها بالقول والعمل والحرص على خلاف الذنوب وإصلاح إلى البيت والتعاون على البر والتقوى وأن لا أهل أحد على أخيه حمدا ولا عداوة ولا بغضا وأن يحمل ما ذكر منه من قول أو فعل على أحد حمله وأن يحاول بقدر ما يمكن أن لا يخلى في قلبه إلا لأحد لم حتى يكون ممن قال الله فينا فلينجهم من بعد ان يقولوا يا ربنا اغفر لنا ولاخواننا والذين سبقونا بالايمان ولا تجعل من غل للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اسال الله تعالى ان يجعل مستقبل امرنا خيرا من ماضيه وان يحفظ لنا جميعا بما يرضيه انه على كل شيء قدير. لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن إلى أسئلة فيما سبق قام السلام عليكم. الشيخ هذا يقول رزقت بأولاد الأول مريض عقليا وعندما ذهبت به إلى الكهنة أخبروني بأن فيه جن يقول رزقت بأولاد الأول مريض عقليا وعندما ذهبت به إلى الكهنة أخبروني بأن فيه جن وأعطوني فرزا تلبسه المرأة وعندما تلبسه يأتيني أولاد أصحاء وعندما يضيع الحلم تأتي المرأة بأولاد مريضين وهكذا تكررت العملية حتى أن معي من الآن ثلاث أولاد أصحاء وثلاث غير أصحاء فما الحكم في ذلك وجزاكم الله خيرا. أقول إنه لا ينبغي أن تلجأ إلى هؤلاء المشردين الذين يبتزون أموالنا بغير حق وكثير من هؤلاء المشردين يدعون ما لا يقوم فيوقعون الأهام في الناس ولهذا أصبح الآن كثير من الناس إذا أصيبوا بمرض ولو كان مرضا زادا أصاب ما أصاب غيره ذهبوا إلى هؤلاء المشركين فأملوا عليهم أن فيه سحر أو أنهم مصابون بالعيب أو أن فيه مس أو أن فيه مس من الجن والذي ينبغي الإنسان أن يدع هذه الأمام وأن يكرر اللجوء إلى الله عز وجل ودعاء بالعافية وأن يعتمد على ربه سبحانه وتعالى ومن تعلق بالله كفاه الله عز وجل. فأقول لا تستعمل شيئا بل تعتمد على ربك عز وجل وسوف يكون الله تعالى عند قلبها به تبارك وتعالى. هذا يقول لي أخ لا يصلي في المسجد وعنده في بيته دش، فعندي أن أحضره. المسلم لا يخرج من المعاصي التي دون الكفر ولو عرفها، وإذا كان لا يخرج من المعاصي التي دون الكفر ولو عرفها فإنه لا يجوز الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يهجر أخاه خوفا لا يلتقيان فيرزق هذا ويرزق هذا وخيرهما الذي يبدا الاسلام. ولكن اذا كان بالحج مسلما فليسلم طلبا بهذه الحاله، يعني لو كان هذا العاصي اذا هجر ارتدع وتاب الى الله بالمعصيه فإنه يهجم، لأن هذا مثل الدواء الدواء إلى هذا. وانظر إلى حال الإسلام الذين هجروا وأمرنا بحجهم وقد تخلفوا عن غزوة الطوف، انظر إلى حالهم لما هجروا كيف أيضا لأنه لا مزح إليه فتاب الله عليه وألف القلوب عليه. الحاصل أن نقول الأخ الزائر لا تنسى أخاك من أجل تخلف إلى أمراض الجماعة أحيانا وتكيد بالبش بالجلد، ولا إلا إذا كان في ذلك. والغالب الغالب أن المسلم لا مصلحة له أي في هذه الحالة تذهب إليه وانصح وكذلك ولا شيء. فكم من انسان كان بعيدا فقدره الله وكان عاصيا لا يعلم. وهذا يقول هل يجب اجابه الذي يسال بالله واذا كان في سؤاله حرج عليه او ليس من المصلحه ان اجيبه فهل يجب علي اجابته؟ اولا وحده خاطر الذي يسال بالله، فنقول لا يحتاج عن السؤال عباد الله بالله تجيئهم على ما لا يريدون، فإن هذا منك عدوان عدوان عليك والله تعالى لا أعلم. ونقول المسلم إذا كانت في إجابة الواقع ضرر عليك أو على غيرك فلا شيء، وإن أجلته فتأول إجاله لو قال شخص أسألك بالله أن تغفر لي كيف معاملة الله مع أهل هذا حرام عليك هذا الشرع، إلا إذا أراد المعاملة التي تقتدى بها هذا شيء آخر. فإذا كان عليك ضرر بهذا فإن أنك تتأول تنوي إلى ما هو ضرر لك، وفي التأويل مطروح من هذا. والمهم أنه لا يجوز أن تجيبه إذا سألك الله في أمر يكون عليك فيه ضرر أو كشف للسر أو ما شاء الله وهو يحكم